قلنا في أول الكلم إن الغلول هو الخيانة في الأموال، أصلها جذرها الله يقول في كتابه العظيم: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. هذه وردت بصيغة تعرف عند النحويين عند البلاغيين صيغة الجحود، والمراد منها المبالغة في النفي، المبالغة في النفي. ما معنى يغل؟ يغل عندما ينتصر الجيش تكون غنائم، فالأصل أن أمير الجيش القائد يجمع تلك الغنائم ثم يقسمها على أفراد جيشه بحسب التقسيم الشرعي، الراجل غير الفارس إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقهاء. هذا التقسيم قد يأتي أحد من أفراد الجيش فيستل شيئا من الغنيمة يأخذه لنفسه قبل أن يجمعه أمير الجيش وقبل أن يقسمه، هذا شرعا يسمى غلول، هذا شرعا يسمى غلول. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني تصبح عارا وصمة عليه يوم يحشر العباد ويجمعون بين يدي ربهم. هذا معنى هذا الأصل. أين كان الأصل؟ كان الأصل في الجهاد، تكون هناك غنائم أي إنسان يطمع فيها، وهذا كان الجاهليون يتمدحون بأنهم وقت هذه الغنائم لا يأتونها، وهذا ظاهر جدا في شعر عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وأعف عند المغنم يعني أقبض نفسي. ويوم ذاك لم يكن هناك نبي ولا رسول ولا كتاب منزل، لأن عنترة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الجهاد الشرعي الجهاد الإسلامي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقود المعارك في أكثرها بنفسه، فكانت تجمع قبلها، فقد ربما يأتي أحد فيأخذ من الغنائم قبلها، هذا يسمى غلول وهو من كبائر الذنوب. هنا حمله العلماء على ما يأتي في زماننا هذا. على ماذا؟ قلنا في الأصل إن الغلول هو الخيانة في الأموال. الآن نرى نحن مشاهد عيانا أن كثيرا من الناس يوكل إليه جمع مال يأتمنه الناس، إما أن يجمع مالا ليبني مسجدا، أو لما يعرف بسفر الإفطار في رمضان، أو بما يعرف بالإنفاق على يتامى ومساكين، أو بالهيئات الخيرية والجمعيات الإغاثية المنتشرة في البلاد. هذه كلها أصحابها مؤتمنون على المال الذي يجمعونه. لو قدر وحاشاهم إن شاء الله أن أحدا استزله الشيطان فأخذ من تلك الأم المال ما أخذ قل أو كثر، هذه خيانة في المال تسمى غلول، هو اللي توعد الله عز وجل صانعه بقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الذي ينبغي أن يحتاط الناس له، كل أحد يتصدر مثل هذه الأمور يعلم، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يأخذ شيئا مما آتاه الناس إياه وأتمنه عليه أن يوصله إلى مرادهم. طيب طريقة صرف هذه المبالغ فضيلة الشيخ، سواء يعني في ممن يجمع لهذه الأعمال الخيرية، طريقة صرفها هل يحاسب أيضا أو يدخل في ضمن الغلول إذا صرف مثلا يعني بشكل غير جيد؟ هو ينبغي أن تصرف فيما جمعت له. فلا يصح مثلا أن نقول للناس سنفطر المسلمين مثلا المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ثم نجمع ما يغلب على الظن أنه سيفيض، ثم نقول نصرفها في أشياء أخرى، لأن العبرة بهذا الذي أعطاك بنية أنه يريد أن يفطر صائما في رمضان في المسجد بعينه، في المسجد الحرام، في مسجد قباء، في المسجد النبوي إلى غير ذلك. قد لو زاد الأمر من غير قصد وغلب على الظن أن أولئك لن يعترضوا لو أنفقت في وجوه الخير ممكن يرخص بها، لكن المقصود أنه ينبغي أن يعلم أنه مؤتمن على هذا المال، لأن البعض قد يعني يقرأ الأحاديث على غير مساري على غير مساقية فيعجل. يعني أذكر أنني رأيت رجلا يعني تعطى له أموال زكاة يعني حتى ينفقها، فكان يعني البعض يقول: هل يجوز أن أخذ أنا منها؟ ويحتج بأن الله عز وجل يقول: والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يجمعونها، ليس الذين يوكل إليهم أن ينفقوها. واضح؟ الذين يجمعونها، الذين يعني الدولة عز الله في بلادنا تبعث في شهر رجب وفي بعض الأشهر من يجمع الزكاة يجبيها، سواء من أهل الزراعة ومن أهل من يربون الأغنام بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة. المقصود من هذا كله أن الإنسان يحتاط في قضية الأموال التي تجمع من الناس. من كان لا يرى في نفسه العفة، ومعنى ذلك أنه يرى نفسه خائنا، لكن إذا كان الإنسان ذا فاقة فإن قرب الشيطان منه أكثر. كلما كان الإنسان ذا فاقة، يعني لديه صبية، لديه أبناء، لديه مطالب، لديه أشياء يحتاج إليها المال وهو يجمع، فإن الشيطان أقرب إلى أن يستزله. فمثل هذه الأحوال مفترض أنها لا تعطى، لا تسند إلى من كان في إفاقة قدر الإمكان. لا يعني ذلك أن ذوي الغنى والثراء أشد أمانة، لا، لكن قد يكون أبعد من الشيطان لأنه يرى أنه مكتف ولا حاجة له، لأن هذه العشرات والمئات هو في غنى عنها. لكن الآخر قد يأتي، لكن بلا شك نحن فيما نراه الآن، يعني ولله الحمد والمنة، الأكثرون، الغالب، السواد الأعظم، مؤتمنون حقا. لكن المقصود هو أن هذه الألفاظ ما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتحذر الناس، لتبين لهم، لتجعلهم على طريق مستقيم. إذ لا يصح أبدا أن يترك الناس من غير وعظ. لا بد الناس كما يرغبون في أن هذا عمل صالح وأن ثوابه الجنة، كذلك لا بد أن يرهبون ويعلمون أن لو حدث شيء من الخيانة، لو حدث شيء من الغلول، أن عاقبة ذلك ليست محمودة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب فضيلة الشيخ، هل هناك ضابط للصرف؟ يعني الآن أنا أجمع ما جمعت له. أنت عندما أيها المؤتمن أتيت للناس لتجمع قلت لهم لماذا أجمع؟ ولا ينبغي أن يتوسع الناس في هذا كما هو حاصل. جميل. لا يحسن أن يتوسع الناس في هذا، إنما الإنسان إذا أراد أن يتصدق يأتي يتوخى أولا أهل قرابته، ثم جيرانه، ثم الأبعد فالأبعد. فإن كان ولا بد فاعلا والمال وفير، فيأتي إلى من يثق في نفس دينه وورعه وقدرته وعلمه بالضعفاء من الناس فيعطيه المال. ولا بد وهو يعطيه قدر الإمكان مهما بلغ صلاح المعطى أن يذكر بالله وأن يخوف وأن يعلم أن الذمة تبرأ بوصول المال إليك، وأنك مؤتمن عليه، وأنك تتقي الله جل وعلا في صرفه وفي إنفاقه، وأن تتوخى به أهل المسكنة، وإن كان لديه شروط يريد أن يقولها من حقه أن يقولها. أنا لو أحب أن يذهب مالي مثلا يقول إلى كذا وكذا، وأحب أن يذهب مالي إلى كذا، توخى أهل الديار، أترك أهل المدن، توخى أهل المدن، أترك أهل الديار، توخى من كانت كذا حاجته، ابدأ بالمرضى وانتهي بالفقراء، ابدأ بالفقراء واترك المرضى. الناس تختلف في ما تريد أن تنفق مالها. هذا صاحب المال عندما يفوضك له الحق أن يقول ما يشاء في غير معصية الله، ويجب عليك أن تلتزم بما أملاه عليك. أمانة كبيرة والله فضيلة الشيخ. لا بعد درجة. نعم.